كفاك يلي ضاعت أجمل أيامي معاك مو معاك يوم نادى والتفات ذا الكون كله وما لقاك ما كفاك اللي ضاعت أجمل أيامي معاك مو معاك يوم نادى والتفات ذا الكون كله وما لقاك انت وينك يلي تجبرني لعينك يلي تجبرني لعينك ذكرى حلوة وآه منك يا غلا عشرة انت وينك يلي تجبرني لعينك يلي تجبرني عينك ذكرى حلوة وآمنك يا غلا عشرة قلي لو سألني شوق قلبي كم حرمت من هناك ما قوى ينساك لأني قلت له إن أنت مني ما انتهى فيك يلي شمسك تحرق الناس بسماك ما بغيت إلا إنك تنسى جرحي وتبتسم لي وش بلاك انت وينك يلي تجبرني لعينك يلي تجبرني لعينك ذكرى حلوة وآه آه يا غلا عشرة انت وينك يلي تجبرني لعينك يلي تجبرني لعينك ذكرى حلوة